السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأيها الإنسان، إنك مسؤول، ومتى ما استشعر الإنسان هذه القضية وهي قضية فردية واجتماعية فإنه يحسن عمله ويخاف ربه ويقدم لرصيد آخرته. إنك مسؤول عن أقوالك وأفعالك، سواء كان العمل جليلا أو حقيرا. يبعثك الله ويسألك، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وفي الحديث الشريف: وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. إنك مسؤول لا محالة عن أمور كثيرة، من حيث الإجمال أعمالك التي فعلتها وتركتها، أقوالك التي قلتها أو سكت عنها وغيبتها، ما في ضميرك وما في قلبك من خبايا الأعمال. ومسؤول على وجه الانفراد عن أعمال، ومن جملة ذلك أنك ستسأل في البرزخ عن ربك ودينك ونبيك قبل يوم القيامة. فعن البراء رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة خروج الروح وسؤال الملكين في البرزخ، قال صلى الله عليه وسلم: ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله، جعلني الله وإياكم من هؤلاء. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. قال: فينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة، وألبسوه من الجنة. وأما الكافر، في رواية الفاجر، وفي رواية المنافق، فتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها لا أدري. فينادي فيقولان له: من ما دينك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب، فأفرشوه من النار، وألبسوه من النار، وافتحوا له بابا إلى النار. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. وإنك مسؤول عن عبادتك وصلاتك، أحسنت فيها ما سأت، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضته شيء، قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. أخرجه النسائي والترمذي وحسنه. عباد الله، كل إنسان منا مسؤول عن عمره وعلمه وجسده وماله. فعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. إنك مسؤول عن حواسك وجوارحك، سمعك وبصرك، كما قال ربنا جل في علاه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إنك مسؤول عن واجباتك تجاه مجتمعك، عن حقوق العباد عليك، أديتها أم لا، أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر أم سكتت كشيطان أخرس. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يسأل العبد يوم القيامة حتى يقول: ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره؟ أخرجه ابن ماجة وصححه الألباني. وإن تعجب فعجب من أناس ينكرون أدنى شيء لخسارة فلس، ولا ينكرون عظائم الأمور لأنها متعلقة بدين الله، وكأنه لا يعنيه شيئا ولا يدري أنه مسؤول عن ذاك يوم القيامة. وأول سؤال يخص على وجه الخصوص تسأل عنه في القضاء بين العباد الدماء. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. أخرجه البخاري ومسلم. وربنا جل وعلا يقول: وقفوهم إنهم مسؤولون. بارك الله لي ولكم بالوحيين، وفقنا لهدي سيد الثقلين. أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل في علاه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم نلقاه. أما بعد، عباد الله، فاعملوا بطاعته، واعلموا أنكم مسؤولون أمامه يوم الندامة. أيها المؤمنون، إن مسؤوليتك ليست عن نفسك فحسب، بل عن رعيتك التي تحت يدك، صغرت أم كبرت. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام يعني الحاكم الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي وولدها وهي مسؤولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أخرجه الشيخان. وما من نعمة من إيمان وأمن وأمان وصحة وعافية واطمئنان ومال وعيال إلا أنت مسؤول عنه، وما بكم من نعمة فمن الله. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يلقى العبد ربه يوم القيامة. وفي رواية للبخاري: ليس بينه وبينه ترجمان، فيقول الله جل وعلا: أي فل، يعني يا فلان، أي فل، ألم أخلقك؟ ألم أجعلك سميعا بصيرا؟ ألم أزوجك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل؟ ألم أسودك وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى. هذه أسئلة تسأل عنها يوم القيامة: ألم أسودك وأذرك ترأس وتربع، أي رئيسا مطاعة؟ أخرجه البخاري ومسلم وابن حبان، وهذا لفظه ومصداقه في القرآن: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وهو جائع، ومعه الصديق جائعا، وعمر وهم جياع، إلى بيت أنصاري لعلهم يجدون ما يأكلون. فلما دخلوا قابت المرأة وجلبت لهم شيئا من الرطب، ثم جاء الرجل فذبح لهم وطبخ وأكلوا. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم ترجعوا حتى أصابكم، ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. إخوة الإسلام والإيمان، ما من عبد تولى مسؤولية، وزارة أو إدارة، وكالة أو شركة، أكبر من ذلك وأصغر، إلا ولم يراعي الأمانة، ولم يحفظ العهد، ولم يقم بالمسؤولية، إلا ويسأل عن ذلك يوم القيامة. وربنا جل وعلا يقول: وقفوهم إنهم مسؤولون. ونحن يوم القيامة مبعوثون، وعلى أعمالنا مجزيون. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، من يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. فكل عبد مسؤول عن وعده وعهده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأيضا ينبغي علينا أن ندرك أن وعد الله الذي قطعته على نفسك وعاهدته أنت مسؤول عنه، وكان عهد الله مسؤولا. وأنت أيضا مسؤول عن كل عملك على انفراد، كما في حديث أبي ذر عند مسلم: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم بها. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أيضا كل واحد منا مسؤول على انفراد، كما في حديث عدي عند البخاري وغيره: وما منكم من أحد إلا ويكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر عن تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، واحرصوا رحمكم الله على الأخذ بالنصائح والتوصيات الصحية، والالتزام بالإجراءات الاحترازية، والجو إلى الله، واحمدوه جل في علاه، اشكروه على آلائه، وقوموا بمسؤولياتكم، لعل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنكم. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا،